أوليائه الخلابين. فلنتعلم من الزبير بن العوام، يقول عبد الله بن الزبير: دعاني أبي يوم الجمل فدنوت منه، فقال لي: أي بني من قتل اليوم إما أن يقتل ظالما وإما أن يقتل مظلوما، وما أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. قبل المعركة: وما أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. ثم قال له: أي بني، إن من أكبر همي ديني. يا الله، ديني، إن من أكبر همي ديني، ديون على الزبير بن العوام. فبع ما لنا واقض ديني، اسمع، فبع ما لنا واقض ديني، فإن عجزت عن سداد الدين فاستعن عليه مولاي. الله، فإن عجزت فاستعن عليه مولاي. فقال عبد الله: والله ما دريت ماذا أراد. فقلت له: يا أبت، من مولاك؟ فقال الزبير: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال: يا بني، إن عجزت عن سداد ديني فاستعن عليه مولاي. فقال عبد الله بن الزبير: والله ما دريت ماذا أراد. فقلت: يا أبتي، من مولاك؟ فقال الزبير: الله. يقول عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض دينه فيقضيه. يا الله، والله الذي لا إله غيره، لو صدقت الله صدقت. يا مولى الزبير، اقض دينه فيقضيه. جرب صدق التوكل عليه، فمن توكل عليه وحده كفاه، ومن اعتصم به وحده نجاه، ومن فوض إليه أمره وحده هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده. فلنتعلم البذل والعطاء والتضحية والصدق والوفاء وحسن التوكل على رب الأرض والسماء، إلى غير ذلك من الدروس من الزبير بن العوام. شيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهج بضيائه الخلاب.